أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما الحديث عن الذكر أيها الإخوة فلا نخوض فيه، لأننا تكلمنا فيه غير مرة، والأحاديث والآيات حول هذا الموضوع وفيرة وكثيرة بحمد الله تبارك وتعالى. وبجملة موجزة، الذكر هو أقصر سبيل إلى الله تبارك وتعالى، عبادة هينة يسيرة أيها الإخوة يتعاطاها المرء قائما ومضطجعا وعلى جنب وراكبا ونعسان في كل الأحوال، ويستطيع أن يذكر وهو على غير طهارة، محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر، يذكر الله دائما على كل أنحائه في كل أحواله، والأجر جزيل جدا. الذكر أيها الإخوة هو شارة التفريد وعلامة السبق، السابقون السابقون، أولئك المقربون. من المقربون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال هذا جمدان سيروا سبق المفردون. المفردون قال الذاكرون الله تبارك وتعالى، المستهترون قال بذكر الله، المستهترون بذكر الله تبارك وتعالى يأتون يوم القيامة خفافا وضع الذكر عنهم أثقالهم. قال مرني يا رسول الله بعمل أتشبث به. لماذا؟ قدم بقوله كثرت علي شعب الإسلام. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تريد شيئا واحدا تتمسك به دائما، اللسان يذكر الله دائما، وهي علامة الولاية، علامة ولاية الله تبارك وتعالى. وكما قلت غير مرة، تقريبا لا يكاد الله يهيج ويبعث على الذكر ويندب إليه إلا قرنه بالكثرة. الله لا يريد مجرد الذكر، يريد ذكرا كثيرا، أن تذكر ربك ذكرا كثيرا. وهذا فرق ما بين المؤمن الصادق وبين المنافق المذبذب، الذين ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فهو مستهتر بذكر الله، هو مستهتر بذكر الله. قال وسبحوه، بارك الله فيك، بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلة، بكرة غدوة في وقت الصباح الباكر، وأصيلة وقت الأصيل والأصيلان، وقفت بها أصيلانا أحادثها. نعم، الأصيل هو الوقت الذي يعقب العصر ويسبق المغرب، وهو من أجمل الأوقات. هذان الوقتان بالذات لهما اعتبار خاص في شرع الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح، قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، الصبح والعصر، الصبح والعصر. والصلاة الوسطى في الأرجح أنها العصر أيها الإخوة، وبعضهم قال هي الصبح، وفيها 15 قولا، وإن كان أرجحها، وإن كان أرجحها القول بأنها صلاة العصر. ومن فقد صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذه البكرة والأصيل. طبعا قوله تبارك وتعالى وسبحوه بكرة وأصيلة ليس لقصر طلب التسبيح فيهما، بل لإنافة فضلهما على سائر الأوقات، بل لإنافة فضلهما على سائر الأوقات. معنى إنافة فضلهما أي تعلية فضلهما، فضل منيف يعني عالي وشريف. فضلهما أيها الإخوة آنف وأعلى وأشرف من سائر الأوقات. إذن فالأمر بالتسبيح في هذين ليس لقصري، ليس لقصر الذكر والتسبيح فيهما، بل لإنافة فضلهما على سائر الأوقات. ثم قال تبارك وتعالى معللا ومهيجا، مهيجا على ذكري، أمرنا بذكري. الآن يريد أن يهيج وأن يلهب الهمة وأن يلهب الهمة وأن يحدو العزمات إلى ذكري، فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، كأنه يقول من لهج بذكري واستهتر به كان حظه من صلاتي عليه وملائكتي أوفر. الله أكبر، هذا صحيح، هذا ثابت بالنصوص. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، اللهم اجعلنا من أهل صلاتك وبركاتك ورضوانك ورحمتك وعطائك وبهائك. ما معنى صلاة الله على العبد؟ صلاة العبد، عفوا، صلاة الله عز وجل على العبد بمعنى مباركته، بمعنى مباركة العبد ورحمته، الله يرحمه ويباركه، بمعنى مباركته ورحمته، مباركة الله العبد ورحمته له، هذه الصلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أما صلاة الملائكة على العبد فهي الدعاء له والاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اللهم آمين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إخواني وأخواتي، قضية الهداية وقضية الاستضاءة وقضية التنور والخروج من ظلمات الجهل والشرك والنفاق والكذب والأهواء المحرمة لا يكون بمجرد قرار عقلي، أنا أريد أن أكون كذلك، لا لا لا، لابد من أمداد ربانية. انتبهوا، هذه قضية خطيرة، معظم الناس لا يعبأ بها بل لا يلتفت إليها بل لا يفهمها ولا ينبه عليها، لأنه لا يلمح إليها كثيرا، لا يلمح إليها. الهداية والعبادة والنور والعلاقة الخاصة بالله مش قضية عقلية وتحفظ آيات وأحاديث وخلاص وتمشي وتقول ليس هكذا أبدا أبدا، أو تقلد الناس وتسير فيما يسيرون هكذا، لا لا، لابد لها من أمداد روحية، لابد لها من أرزاق معنوية، لابد لها من فتوحات صمدانية إلهية. هذه الفتوحات والأرزاق والأمداد والأعوان كيف تأتي؟ ما سبيل أيها الإخوة، ما سبيل أن نوهب شيئا من هذا؟ بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، ما في الذكر، الذكر والله من لم يجرب الذكر لا يعرف شيئا، ومن جرب الذكر يعرف، من جرب الذكر ولهج واستهتر به، أن تستهتر كما قلت في خطبة الذكر، يكون لك مسبحة دائما 24 ساعة في يدك دائما في كل وقت فراغ، ذكر تبقى متصلا، سوف ترى كيف تكون الأمداد الإلهية والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة سكينة، طمأنينة بالإيمان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، اطمئن النفس اطمئن القلب بالذكر، بالذكر. إذا أردت هذه قضية الهداية، لذلك بعض الناس يتحجب، لا يقضى العجب من مسلمين أيها الإخوة، شباب وفتيات يعني، وأحيانا علماء دعاء وداعيات، فسقة فسقة، يفعلون أفعال الفساق من غيبة ونميمة وتحريض وحسد وحقد وكذب ونفاق وحلف أيمان كاذبة، شيوخ بعضهم، قليل إن شاء الله، ليسوا كثيرين، لكن موجود موجود، والناس وهؤلاء سم الدعوة وسم العلم والعياذ بالله، يبغضون الناس في الدين وفي العلماء وفي المشايخ، لكن يتساءل الناس ولا يخلون العجب، كيف هذا عالم وشيخ وعنده شهادة وأربعون سنة في الإمام والمسجد وهو كذلك؟ تعرفوا لماذا؟ لأن الدين ليس هيئة، والدين ليس قرارا، والدين ليس شهادة، والدين ليس محرابا، الدين صلة حقيقية بالله، هذه الصلة بد أن تشيد وأن تركن على على ركن الذكر الدائم، الاتصال بالله، الاتصال الذي يوجب الخشية والخوف، أيها الإخوة، الخشية والخوف والتعظيم والتوقير والإجلال والمحبة والتوكل، وهكذا تبدأ تظهر أخلاق وخلائق المؤمن، ترى فيه الإنصاف والعدل، أيها الإخوة، ينصف من نفسه، ينصف إخوانه، ينصف الناس، يقول بالحق ولو على نفسه ولو على الوالدين والأقربين، يشهد بالحق، ثم عشق الحق وعشق أهل الحق أيها الإخوة، يعشق الحق ويعشق كل من يدعو إلى الله وكل من أجر الله على يده خيرا، خلائق المؤمنين، لماذا؟ لأنه مؤمن فقط. لكن إذا لم يكن كذلك، هذا ليس لهم من الإيمان إلا الاسم، ومن الدين إلا الرسم، فقط أيها الإخوة. لذلك الذكر يا إخواني، الذكر الذكر. أسأل الله في هذه الليلة المباركة بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يلهجنا بذكره، وأن يهترنا بحبه، وأن يخدمنا لجنابه العلي الأعلى لا إله إلا هو. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي، نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. يا سلام، وما قالش وكان رحيما بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين. ليس المؤمنين، أو ليس المؤمن عفوا الذي حدثكم عنه قبيل قليل، مؤمن الرسم والاسم، لا لا، المؤمن الذي خرج بفضل الله وعنايته من الظلمات إلى النور. لماذا؟ للهجه واستهتاره بذكر الله. هذا الذي حظه وافر من رحمة الله، رحمة عظيمة جدا، دعوته مستجابة أيها الإخوة، همته تفلق الصخر بإذن الله تعالى. وضع السعداء الموفقين الراشدين الهداة المهتدين. ليه؟ لأنه في رحمة، رحمة، رحمة إلهية هذه تفسر كل شيء في الوجود، كل شيء حسن وجميل في الوجود إنما نبع من إيه؟ من عين الرحمة، إنما فاض أيها الإخوة من عين الرحمة. إذا نزل بلاء أو مصيبة لا ترفع إلا بالرحمة، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم. أها، هذا هكذا. أي بلاء، ابنك اعتل، ابنتك مريضت، هذا بلاء تريد أن يرفع برحمة إلهية، برحمة، ضاق رزقك، إيه، برحمة إلهية، ضاق صدرك، ضاق نفسك، كريهة الحياة والناس، برحمة إلهية. إيش السبيل للرحمة أيها الإخوة؟ هنا في إشارة الآية، إشارة الآية، الذكر، الذكر، الذكر يعظم إيه نصيبك من رحمة الله تبارك وتعالى. قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم، تحية مين؟ المؤمنين، المخصوصين بمزيد الرحمة، بمزيد الرحمة والعناية. قال تحيتهم يوم يلقونه، اختلف في تفسير هذا اليوم، يوم لقائه جل مجده، فقيل يوم لقائه هو ساعة الموت، وقيل بل يوم البعث، وقيل بل يوم دخول الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها وعمارها أبدا. نعم، هذا هو. إذن عند الموت أو في البعث أو عند دخول الجنة أو في الجنة نفسها، يوم يلقونه سلام. ما معنى تحيتهم يوم يلقونه؟ قيل تحيتهم أي تحية الله لهم، الله يحييهم. النبي كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. الله يحيي، نعم الله يحيي. قال العلماء على لسان ملائكته في بعض الأحاديث، الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام سلام سلام. والسلام أيها الإخوة مصدر كالسلامة، السلام مصدر كالسلامة، السلامة مصدر أيضا كالعافية، العافية مصدر، والسلامة مصدر، والسلام مصدر بمعنى بمعنى ماذا؟ بمعنى البراءة من كل نقيصة وآفة، تكون بارئا بإذن الله من كل نقيصة ومن كل آفة. هذا معنى كونك إيه؟ مسلما. وهذا معنى السلام عليه. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي سلام لازم لكم، سلام ملازم لكم، أي معنى لازم أو ملازم لكم. يا سلام، خلاص، سلام ثابت لا يعقبه خوف، لا يشاب صاحبه بنقيصة، لا تطرقه آفة، لا يشاب صاحبه بنقيصة ولا تطرقه آفة، لأنه سلام. إذن تحيتهم يوم يلقونه. وقيل معنى تحيتهم يوم يلقونه أي تحية بعضهم لبعض، هؤلاء المؤمنون يحيي بعضهم بعضا، يقول السلام عليك ورحمة الله، سلام عليك، سلام عليك. نعم، وأعد لهم أجرا كريما. الكرم هنا أيها الإخوة كما قال كل زوج كريم، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى البهجة والجمال وإلى السعة، كريم يعني كريم، إلى السعة، وإلى إيه؟ وإلى الكمال، شيء كريم كامل ليس ناقصا، ليس أي شيء، شيء كامل تام كامل وواسع. الله أكبر، أجر ورزقك واسع جدا وهو تام كامل. وهذا من؟ شوف، أعد لهم، ما قالش إيه؟ أعطاهم وهبهم، أعد أي هيأ الله لا إله إلا هو بجلاله وفي جلاله، هو الذي يهيئ لنا. اللهم اجعلنا من أهل هذه إيه؟ من أهل هذه البشرى، من أهل هذا الوعد. نعم، قال أعد، الله يهيئ هذا. الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا هو يهيئ هذا، فعلا، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دقيق جدا، شوف، مش يا أيها الرسول إنا أرسلناك، لأنه كان نبيا ثم أرسل، والعلاقة بالنبوة والرسالة كما تعلمون الرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي ولا ينعكس، كل رسول نبي ولا ينعكس، ليس كل نبي رسولا. في آية أمس وخاتم النبيين، لأن القدياني الضال المضل أميرزا غلام أحمد قال أي ما في مشكلة، الله قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، فأنا رسول، لأن محمد ختمت به النبوات، وهذا من جهله وغباوته وفدامته، الفدم الغبي المكودن. لماذا؟ لأن الرسالة أخص من النبوة، الرسالة أخص من النبوة. الطريق العام هو النبوة، البوابة الكبرى الجيت هي النبوة، تفتح لك بعدين تدخل في أبواب صغيرة الرسالة، فإذا أغلقت البوابة العظمى انتهى خلاص، ما في دخول أصلا، الساحة كلها انتهت، لأن البوابة العظمى الجيت هذه أغلقت، هذه لأن أعم دائرة النبوة، أعم هذه البوابة، دائرة النبوة الرسالات أخص، أخص. فإذا أغلق الأعم وارتفع الأعم بالحري وبالحتم يرتفع الأخص. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على ماذا؟ شاهدا لله بالوحدانية، شاهدا لله بالوحدانية، هاي معنى شاهدا، ايه يعني شاهدا؟ قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ورأس ومقدم أولي العلم هم الأنبياء والمرسلون. فمعنى شاهداً أي لله بالوحدانية، إن أرسلناك شاهداً ومبشراً المؤمنين المتقين رضوان الله ونعيمه المقيم، ونذيراً للكافرين والناكبين والجاحدين بوعيد الله وجحيمه المتلظية والعياذ بالله، وداعياً إلى الله بإذنه. شوف مهمة النبي الدعوة إلى الله، ولذلك العلماء الذين يسيرون في ركب الأنبياء ويدعون إلى الله على بصيرة، أشرف الخلق بعد الأنبياء يبعثون يوم القيامة، ليس بينهم وبين الأنبياء إلا درجة واحدة، لا تقول لي شهيد ولا تقول لي أي شيء ثاني، لكن من؟ العالم العامل، وعالم مش واحد أهبل مثقف حفظ كلمتين وبهبل على الناس، شيء تتعب تصير عالم حقيقي، تصير عالما حقيقيا، وبعدين تعطي الناس علما ينفعهم الله به في الدنيا والآخرة، علم يقربهم إلى الله، يحببهم في الدين، يعلمهم التوسط والاعتدال والأدب واللياقة، مش علم يعلمهم الإرهاب والقتل والإجرام والتكفير وكراهية الناس وشق العصبة وتأريث الأحقاد، تزكية النيران بين الناس، أعوذ بالله، هذا علم الجهل خير منه، هذا علم الجهل، وإنما علم كعلم الأنبياء، كعلم الأنبياء، أن تكون وارثا، أن تكون وارثا نبويا. العالم لا معنى له، أنا أقول لكم العالم لا معنى له، لا طعم له، لا بركة فيه إذا كان علمه مجرد كلام لا يحكي أي شيء من أحوال. عالم ما عندوش أحوال خاصة مع الله، فهمتوا؟ ما عندوش حالة خاصة، ما عندوش، ما فيش علاقة خاصة بالله حقيقية، مثله مثل أي واحد فينا، عادي يقرأ في كتب، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، هذا يقطع الناس، وهذا ربما يكون ضروره أحيانا أكبر من نفعه، يمزق الأمة، يمزقون الأمة. نريد العالم الرباني الوارث المحمدي، ما يكونش كامل على الأقل، يا ريت يكون في كامل، لكن على الأقل له نصيب من وراثة العلم النبوي، العلم والأحوال والمواجيد والأذواق والعلاقة الخاصة بالله، هذا هو. نعم طيب، قال وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هي الشمس، السراج المنير هي الشمس، ولكن هذا الوصف من أجمل، طبعا هذا تشبيه بليغ، يعني هو النبي ليس سراجا، هو كالسراج المنير، إذا حذفت أداة الشبه أصبح تشبيها بليغا. نعم يعني كالسراج المنير، علي أسد ومحمد قمر، علي كالأسد محمد كالقمر، تشبيه بليغ. وسراجا منيرا أي كالسراج المنير، هذا من أجمل التشبيهات على الإطلاق، ومن أدقها وأنسبها بالمقام، وأنسبها بالمقام. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يحكي معنيين، يشير إلى معنيين. المعنى الأول أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هو نفسه ووحيه برهان حقيته وصدقيته. إذا تتأمل في أنت، في النبي نفسه، في أخلاقه، في شكله، في خلقته، في وضعه، تعرف أنه نبي كالسراج. الشمس لا تريد برهانا على أنها الشمس المضيئة أبدا، لكنها إلى ذلك ومع ذلك تضيء الكون، صحيح، وتهدي الناس، وتهدي الناس، ونسعى طلبا لفضل الله في ضوء نهارها، في ضوء شعاعها. كذلك هم النبي أيضا، فضلا عن أنه هو في ذاته برهان ذاته، برهان نبوته، مؤيد حقية رسالته. سبحان الله، أتى بوحي وأحكام وشرائع ومواعظ أيها الإخوة تهدي الناس في حياتهم أيضا. جميل هذا التشبيه، سراج منير. هو في ذاته سراج، وأيضا يهدي يهدي الناس، يهدي الخلق. هذا معنى كونه سراجا منيرا. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك بالخبر. الشاعر يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه، مجرد أن تنظر إلى محمد تعلم أنه رسول، أنت مباشرة تعلم أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم اجعلنا من أهل فضلك، ولا تطع الكافرين والمنافقين. يكفي المنافقين دمدمة عليهم وتبكيتا أن الله يقرنهم كثيرا بالكفار والعياذ بالله، فتبا لهم. وأكثرهم أسوأ من الكافرين لأنهم في الدرك الأسفل من النار، فلعنة الله على كل منافق. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم، يا أيها النبي، عفوا، يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نكحتم ثم طلقتم، إذا لا طلاق قبل قبل نكاح. روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق لامرئ فيما لا يملك. لا طلاق لامرئ فيما لا يملك. زي الشباب المراهقين دائما يحرف طلاق. على من يا حبيبي؟ تطلق من أنت قاعد؟ وعلي الطلاق؟ طلق مين؟ ما في، ما ينفع. طلاق بعد أن تكون لك زوجة. طلاق بعد أن تكون لك زوجة. سئل الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل قال: أي امرأة تزوجتها فهي طالق قبل أن تزوج؟ قال: لا شيء علي، كل كلام فارغ هذا. ليش طيب؟ في ناس اجتمع عليهم الموضوع، واحد قال لك هيك أنا من الحين بقول قاعد أنا بطلق. أي امرأة إلى أن ألقى الله تزوجتها فهي طالق. هل تطلق نساء إذا تزوجهن؟ فقال: لا شيء علي، كل كلام فارغ لغو. لماذا؟ قال: لأنه لا طلاق إلا بعد بعد نكاح. في الأول بنكح، يعني بعمل عقد على الأقل، أقله هذا أنه يعني يعقد، وبعدين بقدر يطلق. بس إذا ما عقد ما في طلاق، إذا ما عقد ما في ما في طلاق. هذا حكم شفته اجتمع الناس، والآية تقريبا نطقت به. هذا الفقه المدسوس هيك المخفي. في ناس موجود، موجود في الآية. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالطلاق بعد النكاح، من قبل أن تمسوهن. والآية نص في أن العقد يدعى ويسمى ماذا؟ نكاحا. مجرد العقد أو العقد بمجرده يسمى ماذا؟ نكاحا. والدخول أيضا، البناء بالمرأة يسمى نكاحا. هذا نكاح وهذا نكاح، إذن هو مشترك من الألفاظ المشتركة. الدليل على أن العقد مجرده يسمى نكاحا قوله: من قبل أن تمسوهن، من قبل المسيس، يعني من قبل الدخول، وسماه ماذا؟ سماه نكاحا. هذا واضح، هذا واضح. قال: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والآية فيها حكم برضو شبه مخفي، لكن واضح. يعني إيش هو؟ أن العدة حق للزوج. فما لكم، لكم، إذن العدة حق مين؟ حق الزوج. عدة حق الزوج على معتدته، حق الزوج على على معتدته، لا العكس، ليس حقا لها بل هو واجب عليها، له واجب عليها، له. إذن هو حق له إزاءها، حق له إزاءها قبلها. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. بالإجماع، انتبهوا، هذه مسألة إجماعية، أجمعت الأمة بكل أفراقها بكل مذاهبها أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما من عدة تذهب وتنكح من فورها، تذهب وتتزوج من شاءت من فورها في نفس اليوم. اليوم عقد عليها، بعد ساعتين طلقها، تقدر بعد ربع ساعة تروح واحد ثاني خطبها يعقد عليها يتزوجها يدخل بها بنفس اليوم، ما في ولا ساعة ولا مولة. تذهب وتنكح من فورها، تذهب وتتزوج من فورها. طيب، في حالة أخرى مش الطلاق، نعم، عقد عليها كل شيء ومات عنها قبل أن يمسها، ما دخلش بيها، في عدة؟ بالإجماع في عدة، بالإجماع أجمعت الأمة على أنها تعتد بما أنه نكحها دون أن يمسها وتوفي عنها، تعتد 4 أشهر و10 بنص الآية، والأمة أجمعت على هذا، والأمة أجمعت غير الطلاق، غير موضوع الطلاق. فنحفظ هذا. طيب ماذا لهؤلاء؟ فمتعوهن، شرحنا هذه قبل أيام أو قبل ليال، قبل ليال، فمتعوهن وسرحوهن. التسريح هنا لا يأتي بمعنى الطلاق، صح؟ فهمتوا؟ شفتوا كيف السياق يفسر لك؟ أحيانا التسريح هذا بمعنى إيش؟ بمعنى التطليق، وأحيانا يأتي بمعنى أخص. هنا المعنى أخص، لماذا؟ لأنه في البداية قال طلقتموهن، بعدين قال يترتب على التطليق من غير مسيس أمران، التمتيع والتسريح، فصار التسريح غير إيش؟ غير التطليق قولا واحدا. ما التسريح في هذا السياق في هذه الآية؟ التسريح هو إخراجها من البيت، إذ العدة عليها غير لازمة، صحيح؟ العدة مش واجبة، فتخرج من البيت، تخرج من البيت. يقول لك سرحوا إيه الأسير، سرحوا السجين، طلعوا من السجن، هذا هو تسريح المرأة هنا المطلقة من غير مسيس، إخراجها من بيتها. ليس لك إيش؟ عليها حق أن تبقى في البيت، فلا بد أن تسرحها سراحا جميلا. ما هو التسريح الجميل؟ إخراج أيها الإخوة في غير تضييع حق وفي غير مضرة وأذية، ما تضرها وما تأذيها وما تضيع حقها. إيش لها حق؟ إيش حقها؟ التمتيع، تعطيها المتعة طبعا، على الموسر وعلى المعسر بحسب يسره وعسره، كما قال ابن عباس، قال على الموسر وعلى المعسر على قدر يسره وعسره، كما قال تعالى في سورة البقرة. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام تزوج أميمة بنت شراحيل، تزوج أميمة، معروف القصة هذه، والحديث رواه سهل ابن سعد وأبو أسيد الساعديان الأنصاريان الجليلان رضي الله تعالى عنهما. نعم، سهل ابن سعد وأبو أسيد الساعديان، هذا الساعد وهذا الساعدي، نعم، أبناء عمومة. قال تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أميمة بنت شراحيل، فلما دخل عليها بسط يده إليها، دخل كذا، فكأنها كرهت. طبعا في روايات أخرى فصلت، للأسف بعض أمهات المؤمنين مكرن بها، يقال عائشة وحفصة، طبعا غيره ما بتهنش كل يوم واحدة جاي جديدة، ما بتهنش هون كثير معي الضرائر اللي عندهم. فيقال خلت لها، شوفي انت ما بتفهمي حاجه وانت مغفر كذا، اول ما ياتي الرسول حين يريد ان يبسط يدك يده اليك فقولي اعوذ بالله منك، ويحب هذا اعوذ بالله منك، ففعلا فبسط يده اليها فكانها كرهت. في روايه اخرى قالت له اعوذ بالله منك، قال لها لقد عدت بمعاذ، الحقي بالك يلا مباشره. النبي تشائم منها، خلاص شو تقولي النبي اعوذ بالله منك، شايفه ايش النبي؟ أما مش فاهمة، ضحكوا عليها وحظ هيك العاثر. هنا لم يصرح بهذا، لكن في روايات أخرى صرح به، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. هنا في حديث صحيح فكأنها كره ذلك، فصرحها مباشرة وأمر سهل أو أبا أسيد واحد منهما، أمره أن يرزقها، يعني أن يمتعها بثوبين رازقيين، نوع من الثياب اسمها الثياب الرازقية، ممتازة، ثياب ممتاز وموشاة وكذا وغالية. أمره أن يمتعها بثوبين رازقيين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، وإحنا قلنا المرأة إما أن تكون دخل بها أو لم يدخل بها، وتذكروا الأحكام عاد، ودخل بها سمي لها أو لم يسمى لها، وبعدين دخل عفوا لم يدخل بها سمي أو لم يسمى، وبعدين طلقت، من لها العدة؟ فقط هذه الحالة يجب لها المتعة، عفوا يجب لها المتعة، وفي الحالات الأخرى في اختلاف، لكن هذه بالاتفاق، هذه بالنص القرآني يجب لها المتعة. نعم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتينا أجورهن. في هذه الآية الكريمة يصنف الله تبارك وتعالى أزواج النبي رضوان الله تعالى عنهن أصنافا أربعة: الممهورات والمملوكات والمهاجرات والواهبات أنفسهن له. احفظ هذا في نص الآية، أصناف أزواج النبي بنص الآية أصناف أربعة: الممهورات والمملوكات والمهاجرات، من قريباته لأبيه ومن قريباته لأمه، أي من نساء قريش ومن نساء بني زهرة ومن نساء بني زهرة، وأخيرا الواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إذن الممهورات مثل مثل عائشة، مثل حفصة، مثل أم حبيبة، كل هؤلاء مثل سودة تزوجها ودفع مهرها، واضح؟ طيب هؤلاء ممهورات، كم كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بناته مهر نساء النبي إلا ما استثني، والآن سنذكر الممهورات. طبعا مهر الممهورات يعني بالأمس ذكرنا أنه دخل بزينب بلا مهر وبلا عقد، هذا من الله، الله زوجه بها من فوق سبع سماوات، لا مهر ولا ولي ولا عقد، هيك مباشرة هذه مزوجة من قبل الرحمن، الله وليها، هنيئا لها، الله وليها، الله زوجها، شيء فاخر جدا جدا جدا، لا يقادر قدره، لا يقادر قدره ولا يدرك شأوه هذا الأمر أبدا، الله الله زوجها، الله أكبر. على كل حال، فباستثناء هذه الحالة مثلا، وباستثناء أم حبيبة، أمي حبيبة رملة بنت إيه؟ أبي سفيان أخت معاوية زوجة النبي رضي الله تعالى عنها وأرضها، أم المؤمنين، هذه من الذي دفع مهرها؟ النجاشي، نجاشي الحبشة رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى وسلام الله عليه في العالمين، الرجل الصالح المؤمن. هذا الرجل هو الذي دفع مهر أم حبيبة عن رسول الله 400 وخير 500 دينار، 500 دينار، واضح؟ نعم. أما سائر نساء النبي الممهورات فكان مهرهن 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونش، شو النش؟ نص أوقية يسمونه نشا، 12 ونص يعني 12 أوقية ونص، 12 يقال 2 ويقال 2 يعني وثنتا، 2 وثنتا، 12 أوقية ونشا، وهذا تقريبا 500 درهم، مش دينار، درهم فضي، لكن مهر أم حبيبة 400 أو 500 دينار ذهبي. النجاشي ملك وأن يكرم الرسول، يعني ذهبت مهاجرة وزوجها مسلم، غادي نصر وكفر، نصر ومات غاد والعياذ بالله، فطبعا خلاص فسخ النكاح. فالنبي سبحان الله ذكرها على نفسه، والنجاشي زوجه إياها ودفع دفع المهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، فهذا مهر نساء النبي عليه الصلاة اللاتي آتيت أجورهن. لما سمى الله مهورهن أجورا؟ قال أجورهن يعني أجورهن يعني مهورهن، فلماذا عبر عن المهر بالأجر؟ لأنه يأتي أي المهر مقابل التمتع بالمرأة ببوضعها وبسائر ما يتمتع به منها، فكأنه صار صار كالأجر الذي يكون قبال المنفعة، قبال المنفعة، وقبال يعني ما ينتفع به، مش هقول السلعة كبيرة، المرأة مش زي هيك، المرأة أكرم من هيك، فلذلك سماه أجرا، سماه أجرا، والمقصود به المهر. آتيت مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، عمل الفيء السبي، مثل من؟ مثل صفية، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، هي نظرية طبعا، أبوها حيي بن أخطب، هذا من بين النظير، النظرية هي نظرية، لكنها من سبي خيبر، من سبي خيبر في السنة السابعة، في السنة السابعة رضوان الله عليها. ومثل أيضا جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق، هي من سبي بني المصطلق في المريسية، في معركة المريسية، هؤلاء مما أفاء الله عليه. نعم، وكان عنده ريحانة بنت شمعون النظرية سرية، وكان عنده مارية القبطية أهدها المقوقس سرية في الأرجح، يعني هاي الفرق، ريحانة بنت شمعون النظرية ومارية القبطية سريتان، اسمها سرية مش سرية ولا حاجة، اسمها سرية، لأنهن في معظم الأحوال يسرهن الرجل، بجيبها وبخبيها عن مرته، ولا يردها للولد، إنما يردها للفراش، ويسرها عن امرأته بخبيها، لكن النبي ما خبها طبعا، هذا حلال، الله قال إن أحللنا حلال له، لكنها كانت أو لأنهما عفوا لكنهما كانتا سريتين، صفية وجويرية المصطلقية، النبي أخذهما بالسبي مما أفاء الله عليه، ولكنه أعتقهما وجعل مهرهما عتقهما، واضح؟ يعني جعل عتقهما مهرا لهما، هذا الفرق. إذا لدينا صفية وجويرية، ولدينا ريحانة وماريا رضي الله تعالى عنهن وارضاهن أجمعين، مما أفاء الله عليه، وبنات عمك وبنات عماتك، انظروا وحد الذكر وعدد الأنثى، قال عمك ما قالش عمتك، قال عماتك، خالك خالاتك، العرب يحبون هذا، العرب الشيء المذكر بوحده، الشيء المؤنث بحدده، من الظلمات إلى النور، شوف النور مذكر، الظلمات عن اليمين والشمائل، هكذا، هذا معروف عند العرب. وهنا القرآن جرى على على هذه الطريقة البيانية، واضح؟ كالبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني قراباتك أو ذوات قرابتك لجهة أبيك، يعني من جهة أبيك ومن جهة أمك، وباختصار يعني قريباتك، أحللنا لك قريباتك من نساء قريش وقريباتك من نساء بني زهرة، جهة أمي سيد آمن عليه السلام، عليها السلام، نعم إن وهبت. قال وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك، وصفهن وقيدهن بهذا القيد المهاجرات. وهنا تقريبا كل المفسرين قالوا اللاتي هاجرن معك بمعنى التي هاجرن إليك، وإن لم تقترن هجرتهن بهجرتك. مش شرط من الذي هاجر مع النبي، بس أبو بكر ولا مش صحيح، ما في. ويعني إيه هاجرنا معك؟ يعني هاجرنا إليك في المدينة، لم يبقينا في مكة، لم يظلنا في مكة، وإنما هاجرنا كما هاجر سائر المهاجرين والمهاجرات. هذا معنى معك، يعني إليك، ومش معك معك، لأنه ما في، لم يهاجر إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. طيب التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة، ليه منصوب؟ هذا كله تابع للمفاعيل، أحللنا لك امرأة، أحللنا لك هؤلاء وهؤلاء وامرأة، إذا مفعول به، مفعول به، والواو العطف هذه، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وهبت نفسها للنبي. هذه التي تهب نفسها، عائشة كانت تغار، قال كنت أغار من اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله، وأقول وهل تهب المرأة نفسها؟ تهب يا عائشة، غيرانه، مش عجيب الوضع كله، كيف المرأة تهب حالها؟ هي سلعة؟ قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن وأقول وهل تهب المرأة نفسها حتى أنزل الله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. قالت فقلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالت أنت واضح أن ربنا يعني يا سلام بعطيك اللي بدك إياه، وليش لا؟ وليش لا؟ صدق لأن هوى النبي كله في ذات الله. فطبعا كما قلنا بالأمس تقريبا، كما قال صهيب ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصانا، وفي الأثر الإسرائيلي يا موسى كل كما أريد أكل لك كما تريد. ما فيه تريد أن يسارع الله في هواك، لازم يكون هواك ربانيا، لازم يكون، فخلص بتشوف بعد هيك ما تريد مهما أردت من شيء الله يفعل لك إن شاء الله تعالى. لكن لما تكون عبدا ربانيا فيك شيء من رسول الله تقتدي به. قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي، لكن النبي لم ينكحها. الصحيح إخواني، هذا سؤال باشمهندس، الصحيح أن النبي لم تكن عنده امرأة إلا وهي ممهورة أو ملك يمين، وطبعا مثلها السرية، ما كانش عنده واحد من الواهبات أنفسهم، ما حصلش، ما فيش. خولة بنت حكيم وهبت لكذا. وفي الحديث روى أحمد والبخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ، نعم، جاءت امرأة ووقفت أمام رسول الله وبين الصحابة يا رسول الله وهبت لك نفسي، خذني زوجة لك. طبعا ما معنى وهبت لك نفسي؟ لا عقد ولا ولا وهم، مباشرة إيجاب قبول، بتقول له أنا وهبت نفسي لك، إن قال لها قبلت خلاص هذا هو القبول، إرادته هي القبول. إن أراد النبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، إذا تحقق منك العزم والإرادة في نكاحها في التزوج بها، قام هذا مقام القبول، قام هذا مقام القبول، لأنه كل عقد لابد فيه من إيجاب وقبول. زوجتك ابنتي وأنت تقول قابلت أو قد قابلت، واضح؟ لا، القبول هنا أنه النبي يريد هذا، مجرد أنه يريد عند الله هذا قبول، ولا في لا عقد ولا مهر ولا ولي ولا في منه، هذه خالصة للنبي، هذه خالصة للنبي. طيب فوقفت قالت يا رسول الله قد وهبت لك نفسي. مين اللي روى الحديث برضه؟ سهل ابن سعد، اليوم ذكرنا له حديثين، سهل ابن سعد الساعدي قال فوقفت وقوفا طويلا والنبي لم يرد عليها شيئا، فقام الرجل فقال يا رسول الله أنكحنيها إن لم يكن لك بها حاجة. شوف هذه عظمة النبي، النبي قديش كان مهيبا ومحبوبا ومحنبي، نبي يقتتلون على بساقه ونخامته، ولكن سبحان الله لا يقمعهم، يحبون حبا أكثر من نفوسهم، وما بقول يتجرؤون عليه حاشا، ولكن يعني عنده هذه الحرية، شايف أن النبي خمس دقائق ما تكلمش بدوش إياها، بلاش يقولها روحي وخلاص، طب زوجي بكاش إياها زوجي إياها. شوف فيها الجرأة هذه؟ وإيش هذا؟ أحط صعاليك الصحابة. بس صعاليك معناها صعلوك، مش معناها حقير، انتبهوا. صعلوك معناها فقير، ما عندوش مال مسكين. هذا أحط صعاليك الصحابة ولا حاجة عنده، على الحديدة كما خلقتني يا مولاي. فقال له يا رسول الله زوجنيها أنكحنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال له هل معك أو هل عندك ما تصدقها من أصدقها؟ أعطاها الصداقة، صدقاتهن نحلة. هل عندك أو معك ما تصدقها، مش تصدقها من الصدق، تصدقها إياه؟ فقال يا رسول الله إلا إزاري، يعني ولا شيء إلا إيه. قال هالإزار هذا المغطي بعورتي. قال له إن أعطيتها إزارك قعدت بلا إزار. النبي قال له يعني تقعد عريان هيك معانا مش حينفع، لا إزار لا. قال له إن أعطيتها إزارك قعدت بلا إزار. قال ما معي يا رسول الله؟ قال التمس شيئا، التمس ولو خاتما. الخاتم، الخاتم، ذكرنا امبارح في خاتم، في الخاتم اسم فاعل، هذا هذا خاتم اسم عادي، خاتم، خاتم رينج. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد. حيك مسكين كذا ما فيش ولا واحد اعطاه، كمان مسكين مكحتن خالص. صحابي مسكين جليل، شوف الله شرفه انه التقى برسول الله وصحابي وقعد معه، يعني قال له ارزاق الله يقسمها. فقال له لم اجد ولا خاتما من حديد. قال له هل معك شيء من القران؟ قال له معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور من القرآن يسميهن، يعني مثلا سورة نفترض المدثر، سورة الأحزاب، يعني سور سماها الراوي لم يذكرها لأنه مش حفظها وكذا، بتكون دقيقا. فقال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور من القرآن يسميهن. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فصارت سنة، صارت إيه؟ سنة. يمكن أن يحدث هذا إن شاء الله وأن يختلفوا في ذلك. طيب قال إيه؟ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه فيها شوية صعوبة. إيه يعني خالصة؟ خالصة هنا مصدر يا أخوان، انتبهوا. هذا مش اسم عادي. إيه معنى خالصة؟ خلص لك ذلك، يعني الهبة انتهى بنفسها لك، خلص لك ذلك خالصة. الخالصة هنا مصدر كالعافية، قبل قليل ذكرتنا قلت العافية مصدر صح؟ والخالصة مصدر، هذا مصدر، تخيل؟ هذا إيه؟ مصدر. وهذا من أكثر أساليب ومن أقوى أساليب التأكيد، من أقوى أساليب التأكيد. الله يقول هذه خصيصة لرسول الله، وهي وهي خالصة، أو يعني حلال له، كما نقول حلال زلال، من أطيب ما يكون بغير شبهة ولا تردد. يحل له إيه؟ الموهوبة. نعم. قال من دون المؤمنين، ليس هذا للمؤمنين، لا أحد يختدي برسول الله في هذه المسألة. يقول والله أنا طالب جامعي، جت واحدة قالت لي أنا مرتك هو زوجتها، الله قال لا حبيبة محمد عليه السلام ما ينفعش، هذا فقط لرسول الله، هذا فقط لرسول الله، ليس لأحد من أمته على الإطلاق. قد علمنا، الله يتحدث عن ذاته الشريفة العلية، يقول قد علمنا، يؤكد علمه، ما فرضنا عليهم، على من؟ على المؤمنين. قال المؤمنون شأنهم غير شأن الرسول، هذا شأن للرسول وتوسعة وتيسير للرسول. الله ما يستلق فيه في موضوع الزواج هذا، ليه؟ لأنه عارف النبي كان يتزوج كله لأهداف سياسية ودينية وملية، مش للشهوة، أو للشهوة والجمال. وعليش مخدم كل الأرامل وخمسة وثلاثين وأربعين وخمسين سنة والسمينة والضعيف والبشعة وكذا، إيش بده فيه؟ صح ولا؟ كان بيقدر يتزوج أجمل نساء أصحابه، بكور أبكار ورمى صحيح، وبتشرفوا لهم الشرف إلى يوم الدين. ما كان بده النبي هيك، البكر الوحيدة هي عائشة ورمى صحيح الوحيدة، غير هيك ما في. كلهن إيه؟ أيامة، كلهن إيه؟ أيامة وأرامل ومطلقات وحالة، يعني لأنه الأهداف دينية وسياسية. فربنا إيه؟ يستر له كثيرا عشان تتحقق الأهداف الدعوية والرسالية. نعم. قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، هناك شروط وقيود في العقد على المؤمنين أن يلتزموا بها، ممنوع. ومن ضمنها موضوع إيه؟ المهر وموضوع العقد والولي. إيه ما تقول لي إيه هبة ومش شبه، هذا ما فيه، هذا فقط للرسول الكو لا. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. معنى إيه؟ يعني شوف هذا كأنها أصبحت كالمعترضة. قال موضوع المؤمنين هذولا لا مختلف، لكن إحنا وسعنا وأحللنا لك كل هذه الأشياء لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يضيق عليك الأمر، أردنا أن نوسع عليك للمعنى الذي ذكرت لكم، من أجل أن يتهيأ لك إيه؟ أداء الرسالة وتبليغ الأمانة على أحسن وجه وأريحه، على أحسن وجه وأريحه، أظهره في الراحة، أظهره في الراحة. نعم. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.